بسم الله الرحمن الرحيم. سيادة رئيس الجمهورية، السادة الكرام، يسعدني أن أرحب بكم في حوارات قرطاج. أرحب معكم بضيفنا أستاذ المنطقة فلسفة اللغة والأخلاق البروفيسور طه عبد الرحمن، ونثمن عاليا تلبيته دعوتنا رغم بعد الشقة وعنة السفر. يزورنا على خطى القدماء من علماء العربية وأئمة الفكر الذين أصلوا كلام العربي وجعلوه محفوظا في الكتب. لن يسعفني الوقت لتقديم سيرة فيلسوفنا لثرائها وأعماله لغزارتها، ولن يسعفني تحصيلي ووعي العلم للإحاطة بجهوده في التجديد الفكري والتأسيس الفلسفي، ولكني مكتف بالحميمي من سيرة فيلسوفنا ومما ورد فيها أنه بدأ حياته الفكرية بكتابة الشعر، ولكن هزيمة 67 جعلته يتوقف عن كتابته لينشغل بسؤال مهم: أي عقل هذا الذي هزمنا؟ ولسان حاله والعبارة للفيلسوف: اليوم شعر وغدا فكر. ولكنه سيعود إلى الشعر وقد اكتمل منوال النظر عنده، وكان أساسه تأليفا مخصبا بين الدرس المنطقي والدرس اللساني، وتبين له أن المنطقيات محدودة، إذ ليس بوسع العقل أن يبرهن عن نفسه. وإذا كانت العبارة لغة العقل، فإن ما وراء العقل لا يدرك إلا بالإشارة. وصارت القيم الأخلاقية عنده بمنزلة القيم الجمالية، إنه استمتاع ذائقته المنطق. فصار والعبارة له كل صوت تسبيحا، وكل حركة سجودا، وكل صمت خشوعا، هي نقلة من العقليات إلى الجماليات، ومن خطاب العقل خطاب الجلال إلى خطاب الروح خطاب الجمال، والعبارة له كذلك. من اليوم شعر وغدا فكر إلى اليوم جلال وغدا جمال، علامتان بارزتان في تجربة عقلية جمالية فريدة. الفيلسوف البروفيسور طه عبد الرحمن من أهل النظر وحملة الحجة ومن العالمين العاملين، له كتابات تأسيسية في فكر المقاومة جمع بين منوالين. وجه تجربتنا التاريخية، وأعني النحو والمنطقة، وهل كانت تجربتنا العقلية والجمالية إلا منافسة بين نحو ومنطق، أو بين منطقين وإن شئت بين نحوين؟ وهل العلم بالشيء في ثقافتنا إلا قول فيه؟ أمكن الأستاذ بفضل العربية ومعرفته باللغات أن يقيم حواراً بين الثقافة العربية الإسلامية وثقافة العصر. فكان سؤال الأخلاق: هل الأخلاق دينية أم عقلية؟ وسؤال العمل: في ثقافة تعرف الإنسان بأنه حي عامل، أي عابد، في مقابل التعريف الذي يعتبر الإنسان حيا ناطقا أي عاقلا. وكتابات عن روح الحداثة وروح الدين، هو الدين المقابل لجور الأديان، والمستهجن لأن يعبد المرء ما ينحط من صخر أو شجر أو فكر، وهي الحداثة العضوية المطلوبة بديلا عن الحداثة الوظيفية المجلوبة، حداثة تتخطى الهوية والعبارة له إلى غيرية مشروطة بالزمان. تضافرت في مشروعه الفلسفي شجاعتان: شجاعة المجدد وشجاعة العربية. فكان التشقيق اللغوي بديعا، بقدر ما يريك فرادة الجديد يريك جدة التليد. أستاذنا الكريم تزورنا في سياق جديد ألم بالمجال العربي، هو سياق مذكر بالأخلاق. فالثورة دولية كالنبوة، تقوم حين تحول الدولة كل الأخلاق إلى قوانين. ولئن كنتم نسبتم ما طالنا من هزائم إلى خلل في عقولنا، فإلى ما ترجعون تحسسنا اليوم لطريق الحرية والكرامة؟ وأي مدى ترونه لهذا الذي نحن فيه؟ هل سيكون بداية لتأسيس جديد، أم هو الانتفاضة الأخيرة قبل أن يعم النموذج الغالب؟ أستاذنا الكريم، الكلمة لكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف لي وقد تعددت دواعي الشكر أن أؤدي أمانته حق الأداء؟ فها أنا دا اليوم في تونس الثورة، وقد أفردتها القدرة الإلهية بأن تكون رحماً زكياً ينجب فتية سمعوا نداء الواجب، فهبوا يعلمون العالم الأخلاق الجديدة للإنسان، شهادة وأمانة وفتوة. فأشكر لهذه الأرض المباركة وجودي في حصن هذا التخلق الأسمى. ولولا أن رئاسة الجمهورية خصتني بدعوة كريمة، إيماناً منها بأن الفكر الحي هو أبو السياسة الرشيدة، لما حظيت في أوج اجتهادها ومجاهدتها، حظيت بمعاينة شواهد التخلق الجديد، وحظيت بالتفكر في آياته الكبرى. فلا يسعني إلا أن أشكر لهذه الرئاسة الحكيمة سابق فضلها وسابق كرمها. ولولا أن خيرة من السياسيين والمفكرين آثروني هم كذلك بجميل حضورهم وجليل نقاشهم، ما كان لي من سبيل إلى الاطلاع على فضائل هذا التخلق المؤسس. فليتقبلوا هاهنا خالص شكري، وليقبلوا صادق عذري إن أنا تقدمتهم بالإلقاء وتفضلوهم بالإصغاء، عملاً بقاعدة كبرى من التخلق الجديد، ألا وهي أن الإصغاء أزكى من الإلقاء. ولتأذنوا لي الآن أن أمضي إلى الموضوع وأباشر كلامي فيه، فلا يخفى عليكم سادتي أن الانفصال عن الدين قد يكون بطريقين اثنين: أحدهما أن يكون انفصالاً عن أرباب الدين، والثاني أن يكون انفصالاً عن أركان الدين، والفرق جلي بين ذلك بين دينيك الانفصالين. فالانفصال عن أركان الدين يلزم منه بالضرورة الانفصال عن أربابه، فيكون انفصالاً أقوى، في حين لا يصح العكس، فلا يلزم من الانفصال عن أرباب الدين الانفصال عن أركانه. ولقد نجز كما تعلمون في التاريخ الغربي الحديث الانفصال عن أرباب الكنيسة الكاثوليكية دفعاً لتحكمهم في الرقاب والقلوب ولظهورهم بالفساد والظلم، واشتهر هذا الانفصال باسم انفصال السياسة عن الدين. كما تمت قبل ذلك الدعوة إلى الانفصال عن أركان الدين المسيحي لدرء آفتين عرضتا له، وهما لا عقلانية المعتقدات ولا تسامحية المعتقدين. وعرف هذا الانفصال الثاني بانفصال الأخلاق عن الدين. ولقد أطلق على الانفصالين السياسي والأخلاقي اسم واحد جعل له مقابل عربي هو العلمانية. ويبدو أن هذه التسمية المشتركة فيها إشكال من وجهين: أحدهما أن الانفصالين ليسا من نفس الدرجة ولا حتى من نفس الرتبة، إذ يبدو أن الدعوة إلى انفصال الأخلاق تتقدم تاريخياً على الدعوة إلى الانفصال السياسة. والوجه الثاني الذي يبين هذا الإشكال أن هذه التسمية قد توهم بوجود علاقة بين السياسة والأخلاق التي تقرر قطعها أو على الأقل حدها منذ ميكافيل. لذلك ارتأينا أن نخص مصطلح العلمانية بالدلالة على انفصال السياسة، وأن نضع مصطلح الدهرانية للدلالة على انفصال الأخلاق. وقد نسمي عملية انفصال مجالات الحياة المختلفة عن الدين باسم عام هو الدنيانية، وإذ ذاك تتعدد صور الدنيانية بتعدد هذه الانفصالات، فتكون العلمانية صورة دنيانية خاصة، كما تكون الدهرانية صورة دنيانية أخرى. ولما كان الانفصال عن أركان الدين، علماً بأن الأخلاق أحد هذه الأركان، أقوى من الانفصال عن أرباب الدين، علماً بأن رجال الكنيسة بعض منهم، فقد لزم أن تكون الدهرانية أقوى من العلمانية، فضلاً عن انعكاسات الدهرانية المختلفة التي تتمثل في الفصل بين الأخلاق والإيمان، بل الفصل بين الدين والوحي، والفصل بين الدين والإيمان، بل الفصل بين الاعتقاد والإيمان، كما تتمثل في ادعاء بعض المعاصرين أحوالا شعورية وأنماطا سلوكية في غاية الغرابة، مثل التحقق بأخلاقية بلا روحانية أو أخلاقية بلا ألوهية، ناهيك عن التمتع بروحانية بلا دين، أو روحانية بلا إيمان، أو الأخذ بدين بلا دين، أو أخذ بالدين بلا دين، أو الكون مع الإله بغير الإله. ومن هنا تشكل الدهرانية نسقاً تصورياً وتأويلياً للعلاقة بين الأخلاق والدين، يستحق أن ينزل رتبة ما يسمى بالأنموذج الباراديغم. الأنموذج بالنسبة لنا الدهرانية عبارة عن أنموذج، في بمعنى أنموذج للعلاقة بين الأخلاق والدين. وتظهر هذه النسقية في الصيغ المختلفة التي اتخذها هذا الأنموذج، فضلاً عن المسلمات المضمرة العامة التي تجمع بين هذه الصيغ. وحتى لا يتشعب بنا الكلام، فإننا نقتصر في هذه المقاربة على الدهرانية التي لا تدخل في معاداة الدين المنزل عن قصد، ولو أنها تدعو إلى فصل الأخلاق عنه، حتى يتبين لنا كيف يتعاطى فصلها بين الأخلاق والدين مع الحقيقة الإيمانية. قبل إذن الدخول في عرض ونقد الصيغ المختلفة التي اتخذها الأنموذج الدهراني، نذكر المسلمات المضمرة التي تنبني عليها هذه الصيغ، والتي يكون في حفظها حفظ هذا الأنموذج الدهراني، وفي تركها تركه. أولى هذه المسلمات ما أسميه بمسلمة النسبة النفسية. ليس المقصود بالنفس في الأنموذج الدهراني معناها الوجداني، أي دلالتها على القوة الباطنية التي تصدر عن العواطف والانفعالات والشهوات، وإنما المقصود منها معناها الوجودي، أي دلالتها على ذات الشيء وعين الشيء. وتتحدد النفس بهذا المعنى، بمعنى الذات، تتحدد في الأنموذج الدهراني بخاصية أساسية، وهي أنها تنسب الأشياء إليها نسبة امتلاك لا نسبة انتماء، بحيث تكون النفس في هذا الأنموذج عبارة عن الذات المالكة لا الذات المنتمية. وهذه النسبة النفسية ليست مرتبة واحدة، وإنما مراتب متعددة تبتدئ بالتملك وتنتهي بالتربب. المسلمة الثانية التي تشترك فيها كل هذه الصيغ التي سنراها بتفصيل، هذه الصيغ للنموذج الدهراني، المسميها بمسلمة التعامل الطبيعي. ليس المراد بالتعامل الطبيعي في هذا الأنموذج حفظ الصيغة الخلقية للأشياء، لا، ليس هذا، إنما التعامل المباشر مع هذه الأشياء بالنظر إلى أن كونها موضوعات لها طبائع محددة، بحيث لا يحتاج التعامل مع هذه الأشياء التوسط بما يرقى على رتبة الاستمتاع بها على ظاهرها، وبحيث لا تحتاج هذه الأشياء المتعامل معها إلى التلبس بوظائف رمزية تخرجها من ظاهرها الطبيعي إلى إفادة أبعاد مجازية أو آفاق معنوية من وراء هذا الظاهر. هذه المسلمة الثانية، تعامل طبيعي، الأشياء لها طبائع، فإذا لا يهمنا ما وراءها أو ما يمكن أن تدل عليه من مجازات ومن معاني. المسلمة الثالثة، وهي المسلمة سميها مسلمة الصبغة القهرية، ليس المراد بالقهر في الأنموذج الدهراني القصر الخارجي الذي تمارسه إرادة تعلو على إرادة الإنسان، لأنه ينكر هذا القهر، وإنما القهر الداخلي الذي يقترن بالأوامر والقواعد التي يمليها العقل، والذي يجعل الإرادة الإنسانية تدعن لها. وأيضاً المقصود به القهر الطبيعي الذي يقترن بالحدود والتخوم التي لا يستطيع الإنسان تخطيها بالنظر إلى واقع قدراته الراهنة. فإذن هذه مسلمات هي مسلمات مضمرة في هذا الأنموذج، وهي مسلمات تتحكم في الصيغ المختلفة التي سنراها. فإذن بناء على هذه المسلمات، فإن أخلاق الدهرانية تكون أخلاق نفسية، ونفسية بمعنى امتلاكية ليس بمعنى وجدان، امتلاكي، تمتلك الأشياء، لا تنتمي، هي تمتلك، الانتماء عندها هو الامتلاك. هذا النموذج أقول إذن أخلاق نفسية وطبيعية سند لطبائع الأشياء، وقهرية يعني تريد أن تقطع مع الحدود، أن تقهر، هي أن تقهر ما يقهرها. والآن نصوغ الدعوة العامة التي تجعلنا نحدد الصيغ الأنموذج الدهراني، الفكرة العامة أو الطروح العامة، وهي إن الأنموذج الدهراني يفصل الأخلاق عن الدين فصلاً تختلف صيغه باختلاف بدائلها، بدائل هذه الصيغ من الآمر الإلهي. يعني أننا سنرى على أن هذا النموذج الدهراني له صيغ، وهذه الصيغ تختلف فيما بينها لكونها تختار آمراً غير الآمر الإلهي، ولكنها تختلف في هذا الآمر، من هو هذا الآمر. فهي إذن تتحدد هذه الصيغ باختلاف الآمر الذي تضعه مكان الآمر الإلهي. فالصيغة الأولى هي التي أسميها الصيغة الطبيعية للأنموذج الدهراني، ويمثل خير تمثيل هذا النموذج في القرن الثامن عشر الفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو، مفصلا أفكاره في الرسالة المعروفة التي نشرها ضمن كتابه في إيميل، وعنوانها بعقيدة قسيس سافوا. يستبدل روسو بالدين المنزل ما يسميه بالدين الطبيعي، ويشكك، لماذا؟ لأنه يشكك في وجود الوحي، بل ينكر أن يكون الإله قد أنزل كلاما بواسطة ملك، فضلا عن أن يكون قد اصطفى أحدا بكلامه، كما أنه لا يسلم بالشعائر المنزلة، ويختزل الشعائر كلها في أعمال القلب وحدها، رادا هذه الأعمال القلب يكون إلى عمل واحد وهو التناء باللسان على الإله، ويرى أن القانون الإلهي الذي يتضمنه الدين الطبيعي ينبغي أن يكون قانونا أخلاقيا خالصا مبتوتا في داخل القلب لا واردا عليه من خارجه، كما يرى أن ضمير الإنسان هو الذي يرشده إلى هذا القانون متمتعا بعصمة لا يتمتع بها العقل. وواضح أن من يشك في الوحي وفي الشعائر التي انطوى عليها يلزمه أن يكون منكرا لصفة الآمرية التي يتصف بها الإله. من أنكر الوحي أنكر الآمرية الإلهية، وإذا ظهر أن روسو لا يقول بالآمرية الإلهية وجب أن يقول بأن الآمرية هي من أوصاف الإنسان وحده، وهذا بالتعيين ما تؤكده المنزلة التي أنزلها روسو الضمير، إذ أسند إليه الصفات التي تسند أصلا للإله بين عصمة وخلود وتأله وكمال. وقد أذكر لكم النص إن أردتم، يناجي الضمير كما يناجي الإله ويقول: أيها الضمير أيها الضمير، أنت الصوت العلوي الذي لا يفنى، أنت الهادي الأمين، أنت الحاكم المعصوم. فإذا الآمر عند روسو هو الضمير بدل الإله. الصيغة الثانية أسميها بالصيغة النقدية للأنموذج الدهراني، وطبعا كما تبينتم من اسمها يمثل هذه الصيغة الفيلسوف الألماني إيمانويل كانت. فكانت يميز لا أقول يقصي الدين المنزل، يميز بين الدين المنزل والدين الطبيعي على غرار روسو متأثرا به، ويقول طبعا ويقول بأن العقلاني هو الذي يقول بأن الدين الطبيعي وحده هو الدين الضروري للأخلاق. العقلاني هو الذي يقول بأن الدين الطبيعي مش دين المنزل، الدين الطبيعي وحده هو الدين الضروري للأخلاق. ويرى كانت أن العبادات كالدعاء والصلاة لا تنفع في الصلة بالإله، قاصرا العبادة على عبادة القلوب أو عبادة الأخلاق، بحيث يعتبر أن العلاقة الوحيدة التي تربط الإنسان بالإله إنما هي العلاقة الأخلاقية. وأستشهد بنصي حتى تكون الحجة أقوى، يقول في كتابه الدين في حدود العقل: لما كانت الأخلاق تتأسس على مفهوم الإنسان لم تكن بحاجة لا إلى فكرة كائن آخر أعلى لكي يعرف واجبه، ولا إلى سبب آخر غير القانون ذاته لكي يقوم به. فالأخلاق لا تحتاج البتة إلى الدين. وطبعا مثل كانت في هذا الأمر كمثل روسو، فكما أن روسو جعل الآمر من نفسه متمثلا في الضمير، فكذلك جعل كانت الآمر من نفسه متمثلا هذه المرة في الإرادة، وينسب يضفي عليها من الصفات ما أضفاه روسو على الضمير. وأجزئ بهذه العبارة إذ يقول: ليس في كل ما يمكن تصوره موجودا في العالم وحتى خارج العالم، يعني الغيب وحتى خارج العالم على وجه العلوم، ليس في كل ما يمكن تصوره موجودا في العالم وحتى خارج العالم على وجه شيء يمكن اعتباره طيبا بلا قيد إلا أن يكون الإرادة الطيبة وحدها. إنما يجعل الإرادة الطيبة بهذا الوصف ليس أعمالها أو نتائجها، إنما فعل الإرادة وحدها. تصور كيف يرفع قيمة الإرادة ويجعلها، فالله خير من الإله خير بفعله، فالإرادة كذلك. إذن هذا عن الصيغة النقدية، نحن نعرض الآن هذه الصيغة واحدة واحدة. الصيغة الثالثة هي الصيغة الاجتماعية للنموذج الدهراني، ويمثلها إيميل دوركايم، إذ يقابل هو أيضا بين الأخلاق أو التربية الدهرية والدين المنزل. ويقول بأن التربية الدهرية، يعني جيتم فرنسية l'éducation laïque، بأن التربية الدهرية تضاد الدين المنزل، وأنها تأبى أن يقول تأبى أن تقتبس المبادئ التي تنبني عليها الأديان المنزلة، والتي لا تعتمد إلا على الأفكار والمشاعر والممارسات التي تتبع العقل وحده، أو في كلمة واحدة كلامه هي التربية العقلانية الخالصة، ويجعل لها أركانا لا ندخل في تفاصيلها. إنما المهم ماذا يفعل بالآمر، من هو الآمر الآن؟ فيقول لابد أن لهذه الأخلاق أن تستمد سلطتها من كائن أقوى وأعلى من الجميع، قادر على أن يقوم مقام الإله، ووجد ضالته في المجتمع باعتباره كياناً مستقلاً عن أفراده. ويقول وأيضاً حتى تكون الحجة أقوى، إن المجتمع بالنسبة لأعضائه كالإله بالنسبة لعباده، فالإله هو قوة أعلى من الإنسان تأمره وتستتبعه، فكذلك المجتمع له نفس العلو علينا. بل يضيف، والمجتمع من جانب أشبه بالإله الذي يغار ويرهب، هو الإله المغيث الذي يضحي المؤمن لأجله. بل وهكذا يضيف من مثل هذا الكلام، ولا أريد، طبعا هذه هي الصيغة الثالثة والصيغة الأخيرة، وسميها الصيغة الناسوتية، وترجم كلمة إيمانيزم بالناسوتية. طبعا لا أريد، إذا اعترض أحدكم على هذه التسمية فإن شاء الله في المناقشة أجيب على أسباب، فأسمي ضد الصيغة الناسوتية في مقابل الصيغة اللاهوتية. الصيغة الناسوتية للنموذج الدهراني يمثلها فيلسوف معاصر وقد استزور، هذا الفيلسوف هو لوك فيري. فلوك فيري يقول سأؤسس ما سماه بالناسوتية الثانية أو الناسوتية الجديدة، وخاصة في كتابيه الإنسان الإله وكتابه الثاني طورة الحب. يقيم فيري تقابل بين الديني أو الديني شئتم الديني الفلسفي أو الروحاني والدين التاريخي، ويقول بأن الدين الفلسفي فهو الدين أو الروحاني هو الدين باعتباره استعدادا ما ورائيا، يعني ميتافيزيقيا ملازما للإنسان لا ينفك عنه. أما الدين التاريخي فهو المعلوم ولا. ويقول إن الفكر الفلسفي، ويرى فيري أن الفكر الفلسفي بعد المسيحية ساهم بقوة في الدهرنة، يعني لايسيزاسيون إن شئتم، هذا أمر أنا يعني أقول كلمة عامة جدا، فيساهم في دهرنة. فيقول قائلا بتعبيره يمكن تعريف الفلسفة الغربية الحديثة بكونها محاولة لإعادة ترجمة مفاهيم الدين المسيحي الكبرى في خطاب دهري. هذا كلام، تعريف الفلسفة الحديثة بكونها محاولة لإعادة ترجمة مفاهيم الدين المسيحي الكبرى في خطاب دهري، ومستشهدا على ذلك بالقيم التي تضمنها إعلان حقوق الإنسان. فهذا الإعلان على حد تعبيره يقول ليس في أكثر الأحيان، ليس في أكثر الأحيان شيئاً آخر سوى المسيحية مدهرنة ومعقلنة. هذا كلام. ويجعل فيري أن الأصل في الأخلاق والقيم التي تأخذ بها الناسوتية الثانية هو ما دعاه بالتعالي المقارن، لا ترانسوندانس إيمانانت، ليست ترانسوندانس أو التعالي الأفقي، التعالي المقارن أو التعالي الأفقي في مقابل التعالي المفارق أو التعالي العمودي. والمراد بذلك هو أن القيم ليست معاني يبتكرها الإنسان من عنده، وإنما معاني يكتشفها كأشياء موهوبة، إلا أن اكتشافه لها لا يعني أنه يتلقاها من ذات خارجية مادية أو روحية، وإنما يظفر بها في داخل نفسه، بحيث لا يكون تعالي هذه القيم مفارقا لشعوره أبدا، وإنما مقارنا له على الدوام. ويذهب يعني الفيري بناسوتيته الثانية إلى أبعد ما ذهبت إليه الناسوتية الأولى التي ابتدأت مع الثورة الفرنسية، فقد وضع مصطلحا مركبا وهو الإنسان الإله، ليدل به على الآمر الآدمي ويستبدله مكان الآمر الإلهي. ويقول يعني لا أريد التطويل، ويقول بحد تعبيره إن الناسوتية كما يراها وكما يضع يريد أن يضع أركانها ليست بالتي تلغي الروحانية، بل إنها على العكس من ذلك توصلنا لأول مرة في التاريخ إلى روحانية أصيلة تخلصت من بهارجها اللاهوتية وتأصلت في الإنسان نفسه لا في تصور عقدي للألوهية. هذا كلام، هذه هي الصيغ التي أخذها الأنموذج الدهراني الذي يدعو إلى فصل الأخلاق عن الدين. وطبعاً مما تقدم يتبين أن المفكرين الذين أقاموا هذا الأنموذج أنشأوا أخلاقاً اتخذوا لها صورة الدين وسموها باسمه، فقد وضع روسو ما وضع تحت اسم الدين الطبيعي، ووضع كانت أخلاقاً أرادها أن تكون أيضاً ديناً عقلياً، ووضع دوركايم هو الآخر أخلاقاً شاء لها أن تكون ديناً اجتماعياً، ووضع فيري أخلاقاً قصدها أن تكون ديناً فلسفياً. ولئن سلمنا بأن ما وضعوه أخلاقاً فلا نسلم لهم أن تكون أخلاقاً من جنس الأخلاق التي جاءت بها الأديان المنزلة، علماً بأن الأخلاق المنزلة هي أخلاق روحية، بينما الأخلاق الدهرانية هي أخلاق نفسية أي امتلاكية، في حين سنرى على أن الروح هي الأخلاق الروحية أي أخلاق تقصي الامتلاك. فإذن وبيان ذلك من وجوه كثيرة، ولكن لا أريد أن أفصل فيها لأنها ستأخذ، إنما أقول في إيجاز في الرد على أنها أخلاق من جنس الأخلاق الدينية. أولاً أن القصد بهذه الأديان التي وضعوها ليس التعامل مع الإله، الأديان الأخلاق الدينية هي تعامل مع الإله، ليس التعامل مع الإله ولا حتى مع الطبيعة، بدليل يريدون قهر الطبيعة والسيادة عليها، ولا حتى مع الذات، الإنسان مع ذاته ليست له أخلاق، إنما التعامل مع الآخرين فقط. ثم الوجه الثاني الذي يدل على أنها ليست من جنس الأخلاق الدينية أن هذه الأديان تعد التقرب إلى الإله بالإيمان والعبادة ضلالة وعماية. لماذا؟ لأنهم يقولون إن مشيئته جارية على قانون على التسليم بوجوده، إن مشيئته جارية على قانونها الثابت لا تعبأ لتعبد أحد ولا لدعائه، بحيث لا يعدو عمله أن يكون وهما أو سحرا أو عبادة أوتان. ثم الوجه الثالث الذي يمكن أن نرد به أن هذه الأخلاق هي من جنس الأخلاق الدينية أن هذه الأديان لا تكسب الإنسان إلا أخلاق الظاهر وليس لها من سبيل إلى أخلاق الباطن، وسنفصل الكلام في هذه الأخلاق ما دامت العبادة ليس لها مكان فيها، وما لم تتأسس الأخلاق أخلاق الظاهر على أخلاق الباطن فمآلها الزوال. ومن ثم فإن الأصل في الأخلاق الدهرية أن تكون أخلاقا نفسية لا روحية، أي أن تكون أخلاقا امتلاكية، أي فتكون قيمها قيما استهلاكية وتكون غايتها غاية استمتاعية. أخلاق الدهرية هذه مصيرها، هي أخلاق امتلاكية وقيمها حتما قيم استهلاكية وغايتها غاية استمتاعية، جويسانس، لا جويسانس. وطبعا لا أريد لا طبعا بعضهم يقول ربما لما لا نأخذ هذه الأخلاق الدهرية، نأخذ الأخلاق من الدين، بعض الأخلاق من الدين، وبذلك تكون الأخلاق الدهرية فيها أخلاق روحية. الإجابة بسيطة، هو أن الأخلاق الروحية حينما تخرج عن نسقها العقدي الأصلي وتدخل في نسق عقدي آخر يخالفه، فلا يمكن مقاصد ومبادئ، فلا يمكن أن يبقى على صفتها الروحية. والدليل على ذلك، ربما يقول الدليل على ذلك، هو أن الدهرانيين وضعوا للأخلاق المأخوذة من الدين أسماء جديدة تغطي أصلها الروحي. مثلاً حقوق الإنسان، فحقوق الإنسان تسمى في الدين بحقوق الآدميين، أو المسؤولية، وضعوا المسؤولية بدل ماذا؟ بدل الأمانة لمفهوم ديني. أو مثلاً التضامن بدل ماذا؟ بدل التراحم لمفهوم ديني. أو المواطنة بدل ماذا؟ بدل المخالقة، تخالقني وأخالقك. هذه الأصول الدينية هي التي عبر عنها بتعابير دهرية ونقلت. فإذا هم أنفسهم ولو أخذوا من الدين بعض القيم أخرجوها عن وصفها الروحي وألبسوها أسماء أخرى لينصرف عنها الأصل الروحي. والحقيقة إذا تأملنا ملياً إنكار النموذج الدهراني للآمرية الإلهية، ألفينا أن مرده إلى سبب رئيس واحد، وهو ما أسميه بالجهل بالقدر الإلهي. يجهلون القدر الإلهي وما قدروا الله حق قدره، إذ صيغها كلها لا تقدر الإله أو تقدر لا تقدر الإله حق قدره. ويتمثل هذا الجهل في تصورات فاسدة لعلاقة الله بالإنسان، نحصيها في أربعة. أولا تصورهم الخارجي لهذه العلاقة، إذ يقولون أن علاقة الإله بالإنسان علاقة ذات خارجية عليا بالذات الإنسانية، وأن مثل هذه العلاقة الخارجية لا يمكن إلا أن تكون علاقة تسلط قاهر، وإلا فلا أقل من أنها علاقة تدخل سافر. والحقيقة أن الجهتين الخارج والداخل جهتان مكانيتان يتنزه عنهما الوجود الإلهي. والوصف الوجودي الإلهي اللائق بالإله ليس الخارجية، وإنما هو المعية. ومعية الإله للإنسان معيتان، المعية الأينية وهي معية عامة يشمل بها جميع مخلوقاته، فلا يغيب شأن من شؤونهم عن نظره. والمعية العينية وهي معية خاصة يجعلها لأهل الخصوصية من عباده لكي يصنعوا على عينه. ثم الوصف الخلقي اللائق بالإله ليس هو التسلط أو القهر، وإنما هو الرحمة، بدليل تحببه إلى عباده باسمين متلازمين من أعظم أسماء صفاته، وهو الرحمن والرحيم. هذا عن التصور الخارجي. ثم هناك تصور باطل أيضا، وهو التصور التجزئي. ماذا يفعل هذا التصور التجزئي؟ ينتقي بعض صفات الكمال الإلهي دون بعض، بل حتى هذا البعض المنتقى من هذه الكمالات لا ينسبه إلى الإله نسبة مطلقة، بل يشرك الإنسان فيه. كما يقوم أيضا هذا التصور التجزئي في انتقاء بعض القيم الأخلاقية والمعاني الإيمانية المنزلة دون غيرها. وحتى هذا البعض المنتقى من القيم والمعاني يتم فيه الفصل بين الدين والإيمان. والحال أن التصور التجزئي التجزئ للصفات الإلهية والقيم الأخلاقية والمعالي الإيمانية، يضيق الآفاق القيمية والإمكانات السلوكية للإنسان. ثم شيء أكثر من هذا هو أن هذه التجزئة توقع الإنسان في التخلف، ما أسميه بالتخلف الأخلاقي، وهو تخلف في إنسانيته، وعلامته أن يخلق الإنسان بعضاً أو جانباً من ذاته بواسطة مثلاً بواسطة ما حفظ من الصفات والقيم والمعاني والمنزلة، ولا يخلق بعضاً أو جانباً من ذاته بسبب ما صرف من الصفات والقيم والمعاني المنزلة، كما لو أن هذا البعض المهمل من ذاته يخلو من أسباب المسؤولية. فالتخلف التخلف الأخلاقي هو هذا، هو أن الإنسان يخلق أجزاء من مسالكه ولا يخلق الأجزاء الأخرى، ومستفيداً ببعض الصفات التي صفات الكمال وبعض المعاني الأخلاقية، ويعني وتاركاً للأخرى. ثم التصور الثالث للإلهي الفاس لعلاقة الإنسان بالله، وهو تصور فاسد أسميه بالتصور التسيدي. تسيد الإنسان بالنسبة لهذا التصور يملك ويسود ويرب كما يملك الإله ويسود ويرب، بحيث الإنسان ينازع الإله في تربّبه وينازعه في تدبيره. فتتجلى مثلاً منازعة الإله في تربّبه تتجلى في كونه يزعم أنه شريك له في الربوبية. يقول كيف ذلك؟ يجعل من نفسه رباً في العالم المرئي دون المونت فيزيبل، ويجعل الإله رباً في العالم الغير المرئي، بل قد يتعدى ذلك ويزعم أنه يستقل بهذه الربوبية. كيف ذلك؟ يجعل نفسه رباً في العالمين. لماذا؟ لأن الرب في العالم الغير المرئي هو مجرد رمز للإنسان. فإذن أنتم ترون كيف ينازع الإله في تربّبه وينازعه أيضاً في تدبيره، ولا يعني بمعنى أن الإنسان أعلم بأحواله من نفسه من ربه، وأن بل يزعم أن له القدرة على أن أنه يزعم بأن له القدرة على أن يستقل بإرادته وهكذا. فواضح أن هذه المنازعة غاية في الغرور والكبرياء، وأنها تؤدي إلى التعبد للعقل والسلطان. لا أريد هذه مفصلة عندي هذه الأمور. أصبح الإنسان يعبد العقل والسلطان بدل ما يعبد العقل والسلطان بدل ما يعبد الإله. فإذن التصور الأخير وهو الفاسد للعلاقة لله، وهو التصور الخطير التجسيدي من التجسيد، يعني أن وهذا غلب على الصيغة الناسوتية، يعني أن الإنسان يشارك الإله في الرتبة الوجودية متشبها بذاته القدسية ومشتركا معه في الخلق. فمثلا عند فيري يظهر هذا التشبه الإنسان بذات الإله يعني في أمرين، وقد أصبح موضع تأمل واسع ودعاوى عريضة، وهو تأنيس الإله لمانيزاسيون دي ديفان، أو تأليه الإنسان يعني لا ديفينيزاسيون دي لومان. هذا يقول هذا كلامه. فإذن لا أدخل في تفاصيل، إنما توج يعني هذا التصور التجسيدي. أنا واعتقادي أن التجسيد هيمن على الفكر الغربي بقوة في جميع أشكاله ومراتبه ومراحل، من غير أن يشعر المفكر، من غير أشعر، وهذا أمر نحتاج إلى يعني التخلص منه كمفكري. إنما أقرأ نصاً لنيتشة يصور التأنيس، بدون شك تعرفونه هذا النص، ولكن التذكير به مفيد في سياق حديثنا الذي يدل على أن التجسيد هيمن على الفكر الغربي. يقول: ألم تسمعوا في كتابه المعرفة الجدلة لوغي سافوار في الشدرة 125، ألم تسمعوا بذلك الرجل الأحمق الذي أوقد نافوساً في واضحة النهار وأخذ يعدو في فناء السوق ويصرخ بغير انقطاع. أبحث عن الإله، أبحث عن الإله، أين الإله؟ سأقول لكم أين هو. إننا قتلناه أنا وأنتم، كلنا قتلته، لقد مات الإله ويبقى الإله ميتاً ونحن الذي قتلناه. وصار مثل هذه، ألا ينبغي أن نصير نحن بأنفسنا آلهة حتى نبدو كأننا نستحق هذا العمل؟ على كل، لا أريد له. طبعاً قلت أن مظهر التشبه الإنساني بذات الإله، ثم هناك مظهر في التصور السيدي وهو الاشتراك مع الإله في الخلق، وهذه فكرة يؤكدها حتى المؤمنون منهم، يعني حتى الذين ليسوا بدهرانيين، يعني الاشتراك أننا نشترك، كوكرياتور، يعني فيراد. وهذا الاشتراك في الخلق يعني يظهر في مظهرين: استئناف الخلق، يعني أن الإله قد فرغ من خلق العالم ولم يعد يتدخل في شؤونه، فيتعين على الإنسان أن يعيد خلق ما خلق تجديدا أو تغويرا أو تغييرا أو تطويرا. والمقصود، ثم هناك يعني جانب آخر لهذا الاشتراك مع الإله في الخلق، هو تكميل الخلق، أن الإله تحمل النصيب الذي يخصه من الخلق وترك للإنسان أن يأتي بنصيبه متمما خلقه. إذن هذا كذا يتبين أن الأنموذج الدهراني صياغه، وهذه الصياغ بنيت على تصورات مختلفة لعلاقة الإنسان بالإله، وهي تصورات نعدها نحن كمنتمين إلى ثقافتنا أنها باطلة أو فاسدة. فإذن النتيجة هي هذه، هو أن فصل الأخلاق عن الدين يرجع إلى كون الأنموذج الدهراني ينكر الآمرية الإلهية، وأن إنكار الآمرية الإلهية ينبني على تصورات باطلة لعلاقة الإنسان بالإله. وإذا بطلت هذه التصورات لعلاقة الإله بالإنسان، لزم أن يبطل القول بالفصل بين الأخلاق والدين. وعلى الرغم من الأصل التاريخي الثابت لهذه التصورات الدهرانية الباطلة، فقد جرى تعميمها وإسقاطها على علاقة الأخلاق بأي دين منزل، على اختلاف الأديان المنزلة فيما بينها معتقدات ومسارات ومآلات. يترتب على ما ذكرناه أن الأنموذج الذي يسلم على عكس الأنموذج الدهراني بالآمرية الإلهية ينبغي أن ينبني على تصور لعلاقة الإله بالإنسان يناقض التصورات الدهرانية. فلنجتهد في وضع بعض معالم هذا الأنموذج الذي نطلق عليه اسم الأنموذج الائتماني، وسوف يتبين سبب هذه التسمية. ولنأتي الآن على ذكر المسلمات والمبادئ التي ينبني عليها هذا الأنموذج. فطبعا واضح أن المسلمات ستكون عبارة عن أضداد المسلمات المضمرة التي قام عليها الأنموذج الدهراني، والتي كانت سبب التصورات الباطلة في علاقة الإله بالإنسان. أولا، أولاها هذه المسلمات ما أسميه بمسلمة الفطرة الروحية في مقابل النسبة النفسية. يسلم الأنموذج الائتماني بالروح، ومعلوم أن الروح أمر إلهي لازم للإنسان كالنفس، لكن الروح على خلاف النفس لا تنسب الأشياء إلى نفسها، وذلك لثبوت اقترانها بالفطرة التي خلق عليها الإنسان. والفطرة ما هي؟ هي عبارة عن ذاكرة أصلية، برنامج، عن ذاكرة أصلية تحفظ آثار اتصال الروح السابق بعالم الغيب، لأنها هي شهدت بوحدانية الإله وخاطبها الإله، فهي ذاكرة أصلية تحفظ آثار اتصال الروح السابق بعالم الغيب. فإذن نأخذ بمسلمة فطرة الروحية، يعني نخرج عن نسبة الأشياء إلى أنفسنا. ثم المسلمة الثانية، مسلمة في مقابل مسلمة الدهرانية، وهي مسلمة التعامل الطبيعي، مسلمة التعامل الرمزي. يتعامل النموذج الائتماني بصورة غير مباشرة، ما هي بصورة مباشرة، يتعامل بصورة غير مباشرة مع الأشياء بالنظر إلى أنها موجودات تحتها أغوار معنوية وإشارات روحية، بحيث تتخلل هذا التعامل وسائط ليست بالضرورة من جنس هذه الأشياء ولا من رتبتها توجه التمتع بها أو تعرج به إلى أفق يرقى به، وبحيث تنهض هذه الأشياء بوظائف رمزية توسع نطاق مقاصدها وأفق تأثيرها. الأشياء ليست فقط لها دلالات طبيعية بل لها دلالات أيضاً رمزية، هذا هو النموذج الائتماني، مسلمته بالإضافة إلى الدلالات الطبيعية الدلالة الرمزية. بل بالنسبة إلي الدلالات الطبيعية تتوسط بالدلالات الرمزية، وهذه في غاية الأهمية، توسيع للأفق ليس تضييق، توسيع للأفق. أما المسلمة الأخيرة وهي مسلمة المسلمة قلنا الراء الثالثة هي مسلمة الصبغة القهرية، هذه بالنسبة للدهرانيين مسلمة بالنسبة للإتمانيين أو النموذج الإتماني هي ما أسميه بالصبغة الودية، صبغة الجمال. يتجاوز النموذج الإتماني ظاهر الأوامر المنزلة والأحكام والقواعد المتفرع عليها، هذا الظاهر الذي قد يشق على النفس، ويقف على خفي القيم والمعاني التي من وراء هذا الظاهر والتي تؤنس الروح، بحيث يرتقي الإنسان إلى درجة أن يجد في الإتيان بهذه الأوامر والقواعد لا خفة بدنية معلومة فحسب، بل يجد أيضاً لذة روحية مخصوصة. فإذا ترون على أن الأوامر الإلهية في هذه المنطقة تعود ما هيش وسائل لقهر الإرادة، إنما وسائل لتمتيع الإرادة بلذة مخصوصة. وسنرى أدلة على ذلك في المبادئ التي، والآن بناء على هذه المسلمات تكون الأخلاق التي تفرع على النموذج الائتماني عبارة عن أخلاق روحية ورمزية وودية. بعد ذكر المسلمات يبقى لنا أن نذكر المبادئ وننهي موضوعنا، وأرجو أن تسمحوا لي هذا التطويل. المبادئ التي يقوم على هذا النموذج الائتماني نحصيها في خمسة اجتهادا منا. المبدأ الأول نسميه مبدأ الشاهدية، الشاهدية صيغته أن الشاهدية من شاهد يشهد أصل كل تخلق. يفرق الأنموذج الائتماني في الصلة بين الدين والأخلاق بين شقين، الصلة بين الدين والأوامر الإلهية وهو الذي تتجلى في صفة الآمرية، والذي تقدم أن النموذج الدهراني يرد إليه صلة الدين بالأخلاق. والشق الثاني هو الصلة بين الدين والتخلق الإنساني، فرق بين الصلة بين الدين والأخلاق والقواعد والدين والتخلق، وهو الشق الذي تتجلى فيه صفة الشاهدية، إذ مقتضاها أن الإله لا يأمر بالأعمال أو ينهى عنها فحسب مستوى الآمرية، بل يشهد الأعمال التي يأتيها المأمور لا في ظاهرها فحسب، بل يشهد خفي باطنها حاكما عليها بالصلاح فيقبلها أو بالفساد فيردها. فلولا إذن حكم القيم يأتي من الشهادة، حكم القيم على الفعل، والفعل لا يتخلق حتى يحكم عليه أهو صالح أم هو فاسد. فلولا شهادة الإله لهذه الأعمال وشهادته عليها، أي لولا فضل الحكم، الفضل النظر الإلهي وفضل الحكم الإلهي، لما تم للإنسان تخلق ناهيك عن كمال التخلق. وإذا كانت الشاهدية الإلهية عام، هذه الشاهدية الإلهية عامة أي إنها تشمل بنظرها وحكمها جميع أعمال المخلوقات، فإن هناك شاهدية خاصة وأفضلها أعظم، فقد يحظى الإنسان من الحق سبحانه وتعالى بنظر خاص وحكم خاص يدرك بهما مزيد القرب منه. وعلاقة الشاهد بالمشهود غير علاقة الآمر بالمأمور، فالأولى منعكسة والثانية لا تنعكس، وانعكاس الشهادة دليل على التنزل الإلهي فضلاً عن التقرب الإنساني، أشهد أشهدني وأشهده. فإذاً الشعور بالشاهدية ينزل الإنسان رتبة تزيد على رتبة شعوره بالآمرية درجة. فإذاً المأمور لا يأمر الآمر، ولكن المشهود يشهد الشاهد. فإذاً تنتقل، ماذا يحصل؟ هو أن هذا النموذج بهذا المبدأ يتوصل إلى نتيجتين في غاية الأهمية. إحداهما أن القيم والمعاني الأخلاقية تتحول إلى قيم ومعاني جمالية، أي أن التخلق يتقلب إلى تجمل، بحيث يصبح الإحساس الوجداني مصدر اتصال وتواصل لا مصدر انفصال وتفاصل. والنتيجة الثانية أن القيم الجمالية تتحول إلى قيم معرفية، أي أن التجمل ينقلب إلى تعرف، بحيث يصبح الإدراك المعرفي مصدر رحمة وعطاء لا مصدر قوة وأخذ. القوة المعرفة عند الغرب عند فيما نأخذ به اليوم هو قوة، لا، المعرفة تصبح رحمة، واشتان بين الأمرين. إذن هذا المبدأ الأول. المبدأ الثاني أسميه مبدأ الآياتية من الآيات، وصيغته إن اتصال الدين بالعالم عبارة عن اتصال آيات لا اتصال ظواهر. يفرق النموذج الائتماني بين نوعين من الآيات، الآيات التكوينية والآيات التكليفية. ومعلوم أن الآية غير الظاهرة، فالآية تدل على أن لها موجدا نصبها أمارة شاهدة عليه، كما تدل على قيم أخلاقية ومعاني روحانية لا ينفذ إليها إلا من فتح بصيرته قدر فتحه لبصره. أما الظاهرة فقد تم تجريدها من هذه الدلالة الروحية. والنتيجة التي تتولد عن اتصال الآيات بين العالم والدين، وهي نتائج في غاية حقائق في غاية الأهمية، تغير تماماً تصوراتنا عن الدهر بصفة عامة وعن العلاقة بين الدين والعالم. الحقيقة الأولى أن العالم والدين يشتركان في الدلالة على وجود الشاهد الأعلى بالسوية. فلما كان العالم عبارة عن آيات تكوينية والدين عبارة عن آيات تكليفية، فقد اشتركا في هذه الدلالة الوجودية، كلاهما آيات طبعا، ولو أن إحداهما آية تكليف والأخرى تكوين. والحقيقة الثانية أن الصلة بين الدين والعالم باقية ببقاء الإنسان. طبعا يقولون العالم ينسحب، الدين ينسحب من العالم، أنا بهذا النموذج لن ينسحب الدين من العالم. لماذا؟ ذلك أن وضع الإنسان الآياتي يتميز عن وضع العالم، عن وضع الدين كآيات وعن وضع العالم كآيات. إذ أن الإنسان الآياتي يجمع في ذاته بين النوعين من الآيات، فهو من جهة خلقه آية تكوينية كبرى، ومن جهة خلقه آية تكليفية عظمى، ومن ثم فإنه يضل بفضل جانبه التكويني متعلقاً بالعالم، وبفضل جانبه التكليفي متعلقاً بالدين، ولا حياة له بغير هذا التعلق المزدوج، حتى ولو أنكر الدين، لأن إنكاره للدين لا يرفع عنه كونه هو نفسه آية تكليفية. والحقيقة الثالثة هي أن مثل علاقة الإنسان بالدين، وهذه أبعد، علاقة الإنسان بالدين كآيات تكليفية كمثل علاقته بالعالم كآيات تكوينية وجوداً وشعوراً. ما معنى ذلك؟ فكما أن الإنسان موجود في العالم وجود آية تكوينية، أنا موجود في العالم كآية تكوينية، فكذلك أنا موجود في الدين وجود آية تكليفية، أنا موجود في الدين كآية تكليفية. ولما كان وجود الإنسان، وجود الإنسان في العالم هو موجود من أعطي له هذا العالم، كان وجوده في الدين هو وجود من أنزل عليه هذا الدين. فنزول الدين إذن كعطاء العالم آياتيا. وهكذا بالنسبة للشعور، فشعور الإنسان متعلق بالعالم، la conscience de, conscience du monde, la conscience est toujours conscience de. فكما أن شعور الإنسان متعلق بالعالم بوصفه مجموع الآيات التكوينية، فكذلك شعوره بالدين كذلك شعوره متعلق بالدين بوصفه مجموع آيات التكليفية. conscience de la religion comme il y a une conscience du monde en tant que signe. ولما كان شعوره بالعالم هو شعور من يخرج إلى العالم، فكذلك شعوره بالدين هو شعور من يعرج إلى الدين. فالعروج إلى الدين إذن كالخروج إلى العالم آياتيا. والحقيقة الأخيرة الرابعة هي أن علاقة، وهي أبلغ، علاقة الإنسان المزدوجة بالدين والعالم علاقة بطرفين متلازمين، تلازم الظاهر والباطن. يعني سنرى أن العالم هو ظاهر الدين والدين باطن العالم. والثاني، الطريق الثاني هو طريق الاستبصار، والاستبصار هو طي الاستدلال يحدث بحذف حدود الأسطى. وهكذا فمن جهة الوجود الآيات يرى الائتماني أن العطاء العالم عبارة عن ظاهر نزول الدين، وأن نزول الدين عبارة عن باطن عطاء العالم، كما أنه من جهة الشعور الآياتي يرى أن الخروج إلى العالم عبارة عن ظاهر العروج إلى الدين، وأن العروج إلى الدين عبارة عن باطن الخروج إلى العالم. والمبدأ الثالث هو مبدأ الإيداعية أو دعيودة الإيداعية، وصيغته أن الأشياء ودائع لدى الإنسان، مش أملاك، الأشياء ودائع لدى الإنسان. يقرر الأنموذج الائتماني أنه لا سبيل لحفظ الصلة الآياتية، أقول الصلة الآياتية بين العالم والدين، إلا بأن نقلع عن عادتنا في النظر للأشياء من جانب نسبتها إلينا، أن نقلع عن هذه العادة التي ننسب فيها الأشياء إلى أنفسنا ولا ننسبها إلى بارئها وشاهدها كأننا نحن المالكون لها وليس هو الملك الحق، ولا إقلاع عن هذه العادة إلا بأن نجري على العادة التي تضادها، وهي أن ننسب الأشياء إلى بارئها وشاهدها نسبة مطلقة، وإلا فلا أقل من أن ننسبها إليه قبل أن ننسبها إلى نفسنا، لأن خالق الشيء وشاهده الأول أحق بأن يملكه، وبهذا يكون الخالق الشاهد هو واسطتنا إلى الأشياء تكوينية كانت أو تكليفية، فنشهده قبل أن نشهدها، ونتعامل معه قبل أن نتعامل معها، بل نتخذه سبيلا إلى هذا التعامل الثاني. ونسبتنا الأشياء إلى الخالق الشاهد تعود علينا تفضلا منه وتكريما لنا بأن ينسبها هو إلينا، حيث هو الذي ينسب، يشرفنا بأن ينسب إلينا، أن يملكنا، لسنا نحن الذين نملك. وإذن ينسبها إلينا بحيث لا تكون علاقتنا بالأشياء علاقة من يملكها بنفسه، وإنما علاقة من ملكه الخالق الشاهد إليها. وهذا التمليك الإلهي هو الذي يورث الإنسان تخلقا روحيا عاليا، هو بالذات مقتضى الإيداع. فالإيداع هو أن تملك ما تملك، لا ابتداء أي بنفسك، وإنما بواسطة أي بخالقك الشاهد لك وعليك، بحيث ما يكون ما تملك عبارة عن أمانة يودعها لديك. فالوديعة هي الشيء الذي يجعله الخالق الشاهد في حوزتك موكلا إليك أمر رعايته، وكل ما يوكل الخالق إليك رعايته يقتضي حقوقا لك وحقوقا عليك، إلا أن التمتع بحقوقك فيه موقوف على أداء الحقوق التي عليك. بل إن هذا الإيداع الإلهي يفتح الطريق للتحقق بخلق الفتوة. وما أدراك ما الفتوة؟ ذلك أن الفتى وقد اختص بالتجرد من سلطان النسبة همه الأول أن يفرغ ذمته من واجباته، بل قد ينسى أن له حقوقاً أو أفضالاً على أحد، بل قد يعتقد أن الحقوق والأفضال عليه لا له، فلا يخاصم على حقوق أو يخاصم على حدود، ولا يفضح زلات أو يفضح أديات، بل يبادر إلى التماس الأعذار لمن وقعوا فيها غير مستنكف عن معاشرتهم على شنآنهم، ولا بالأولى متوان في تبكينهم من حقوقهم. وهكذا يعني بالنسبة للمبدأ الثالث والمبدأ الرابع والخامس وننهي المحاضرة. المبدأ الرابع مبدأ الفطرية، وأصله أن الأخلاق مأخوذة من الفطرة. يسلم نموذج الائتمان بأن الأصل في الفطرة التي خلق عليها الإنسان هو خطاب الإله لأرواح الآدميين في عالم الغيب بأنه لا إله إلا هو، متجلياً لها بأسمائه الحسنى التي هي معاني القيم والمعاني السامية، بحيث تحفظ هذه الذاكرة، هذه الفطرة، ذكريات شهادة الإنسان الإله بالوحدانية وشهادة الإله على هذه الشهادة، كما تحفظ في أعماقه قيماً أخلاقية ومعاني روحية. كما يسلم النموذج هذا النموذج الائتماني بأن هذه الفطرة هي التي ينزل الدين على مقتضاها، بحيث يتخذ الدين صورتين، إحداهما الصورة الفطرية، وهي الصورة التي نزل بها أول ما نزل إيماناً وأعمالاً على نبي مرسل، والتي اتحد مع فطرة الإنسان التي تورث أخلاقنا الروحية. والصورة الثانية هي ما أسميه بالصورة الوقتية، وهي صورة الدين في كل فترة تفصل أهله عن الرسول الذي جاء به، بحيث تشهد ترسبات اعتقادية وتأطرات مؤسسية تبعده قليلاً أو كثيراً عن أصله الفطري. وطبعاً لا أريد أن أطيل عليكم بالكلام عن علاقة كيف الانتقال من الصورة الوقتية إلى الصورة الفطرية، وأمضي إلى مبدأي الخامس وأنهي محاضرتي. المبدأ الخامس هو مبدأ الجمعية، وصيغته أن الدين بجمعيته أخلاق. الدين كله ليس إلا أخلاق بالنسبة للنموذج الائتماني، وذلك لسببين: أحدهما أن إنسانية الإنسان على خلاف ما يعتقد لا تتحقق بعقلانيته المجردة، إنما بأخلاقيته المسددة. يعني الذي يحدد الإنسانية هي الأخلاقية وليست العقلانية، وسأبين إذا كان اعتراض أنا مستعد للإجابة عليه. أنا وطبعا الدين لم ينزل إلا لكي يرقى بهذه الإنسانية بفضل كمال التخلق. أما السبب الثاني الذي يجعل الدين كله أخلاق، هو أن الأخلاق لا تخص بعض صفات الإنسان التي لا ترقى إلى رتبة الضروريات. يعني الأخلاق هي عبارة عن مجرد كماليات، بل الأخلاق تعم جميع أفعال الإنسان جلها ودقها. ولم ينزل الدين إلا لكي يحيط بهذه الأفعال على اختلافها، بحيث جمعية الإنسان قائمة في جمعية الدين، وكمال الأخلاق قائم في كمال أحكامه. طبعا تقولون الاستدلال على هذه الدعوة، فطبعا الاستدلال على هذه الدعوة ينبني على أمرين، هو ما أسميه بالبناء على العلاقة الآتية. تلاحظون بأني ذكرت أن العلاقة بين العالم العلاقة بيننا وبين إله هي علاقة شاهدية، وعلاقتنا بين العلاقة بين الدين والعالم هي علاقة آياتية، وكل من العلاقتين تبرر أن الدين أخلاق. في الشاهدية هي التي تكون لدى الإنسان الأخلاق، لأن الحكم الإلهي عليها. والآياتية والعلاقة بين الدين، الآياتية بين العالم والدين أيضا تجعل هذه العلاقة علاقة أخلاقية. وفي الختام أقول ملخصا ما سبق، أن الأنموذج الدهراني الذي اختص بفصل الأخلاق عن الدين اتخذ 4 صور صيغ مختلفة ترد كلها الآمرية الإلهية، وهي الصيغة الطبيعية التي تقول بآمرية الضمير، والصيغة النقدية التي تقول بآمرية الإرادة، والصيغة الاجتماعية التي تقول بآمرية المجتمع، والصيغة الناسوتية التي تقول بآمرية الإنسان الإله. وقد تبين أن السبب الذي دعا هذا النموذج بصيغه 4 إلى رد الآمرية الإلهية هو أنه بني على تصورات فاسدة لعلاقة الإنسان بالله، نظراً لأنها لا تقدر الإله حق قدره فلسفياً، فما الظن دينياً، فلا تقدر الإله حق قدره، وهي التصور الخارجي الذي ينزل على هذه العلاقة الروحية المقولات المادية لعلاقة الإنسان بالعالم، والتصور التجزئي الذي ينتقي من الدين بعض الصفات الإلهية وبعض القيم والمعاني، والتصور التسيدي الذي يحصر علاقة الإنسان بالعالم بعلام عالم الأشياء في امتلاكها واستهلاكها والاستمتاع بها، والتصور التجسيدي الذي يجعل الإنسان يتشبه بذات الإله ويشترك معه في فعل الخلق. لذلك تعين علينا بناء أنموذج بديل لا يقع في فساد التصور الذي وقع فيه الأنموذج الدهراني، نسميه بالنموذج الأنموذج الائتماني، واختص بالمبدأ واختص بالأخذ بمبادئ أخلاقية 5، هي مبدأ الشاهدية الذي يخرج الإنسان من مشقة التخلق إلى متعة التخلق، ناقلاً القيم الأخلاقية إلى رتبة القيم الجمالية، ومبدأ الآياتية الذي يخرج الدين والعالم من ضيق الظواهر وانفصالها إلى سعة الآيات واتصالها، ومبدأ الإيداعية الذي يخرج الإنسان من التسلط على الأشياء إلى الترفق بها مقدماً حقوقها على أعلى حقوقه فيها، ومبدأ الفطرية الذي يرد التخلق الظاهر إلى أصوله في أغوار الباطن مستبدلاً بالتخلق النفسي التخلق الروحي، وأخيراً مبدأ الجمعية الذي يخرج الإنسان من تخليق ذاته بعضاً إلى تخليقها كلاً باطناً وظاهراً حتى يسترجع إنسانيته كاملة غير منقوصة، كما يسترجع روحانيته واسعة غير محصورة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.